القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني الانتماء إلى الوطن لا يكون بالكلمات وإنما بالأفعال التي تساهم في أن يكون الوطن أمنا وسلاما ورخاء. يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن ولا إيه ولا إيه ولا إيه شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني إيه كلمة وطن نشعر طوبة في الجدار ولا شمس مغرقة برد النهار ولا ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، عندما تكون الكلمات من القلب تصل إلى القلب، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات. صباح الخير لمصر وشعبها وبلدنا الجميلة، ونتمنى يا رب مع الأيام اللي جاية كل واحد مننا يشتغل وكل واحد مننا يعمل الدور اللي عليه عشان بلدنا تبقى مصر زي ما كانت إن شاء الله بإذن الله. عزة شريف، رئيس حي الدوري. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا دغد غودة عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. اتلمي يا مسرات. ليه، هو انا قلت حاجه غلط؟ قيس ابن عمي عندنا يا مرحبا. خلاص خلاص اقفلي الاذاعه مرحبا. بس بس وسعي كده عشان اقعد. اقعدي يا حبيبتي على كفوف الراحه، على رجلين الراحه، على بلاط الراحه. منغصات دمك تقيل. بقولك ايه، سيبك منها يا غادة يا غدغودي، بس ايه الغيبة الطويلة دي؟ انا بحسبك سافرت لبنتك. ما تفكرنيش يا عفاف، ما تفكرنيش، وحشتني نيوجيرسي، وحشتني امريكا، وحشتني حبيبتي نرمين. نرمين بس؟ الاتنين طبعا، نرمين وشادي يا مسرات. ولا انت عايزة تصطاديلي في المية العكرة؟ لا لا لا، خدي بالك كله اللي انا. يا جماعة حبوا بعض يا اطفال، العبوا سوا. ماشي يا عفاف ماشي. جرز الباب، قومي افتحي له يا مسرات. هو مين يا غادة؟ حد جاي وراكي؟ ايوه، بعلي عفاف. بعلها المصون، سي اشرف حبها المكنون، افتح له ثم على المطبخ اعمل الشاي ابو كمون. ايه قاضي؟ ابو نعناع مش كمون، القافيه غلطتني بتاعت النون. زوم الحاجة اللي انت جايبها دي؟ يعني هو جايب ايه بس يا عفاف؟ ده شوية جاتوهات، حاجة بسيطة يعني، مش قيمتك والله. لا يا حبيبتي كتير قوي والله. لا كتير ايه، مفيش حاجة في دغل عليكي في الدنيا يا ست الكل. بس انا بقى حاس ان كوباية الشاي دي منتظراني. والقهوة بتاعتك حالا يا استاذ اشرف بيه. ما صرت متوصية بيك يا اشرف، استاذ وبيه مع بعض. لا لا لا، وباشا كمان. متشكر يا مسرات، شكرا. اشرف المفروض كان جاب مع الجاتوهات يعني شويه فاكهه، كان يتوصى شويه. مش كفايه اللي انتوا عملتوه اول امبارح عشان عيد ميلادي؟ يا رب يخليكوا ليا، انتوا اسعدتوني، ما تحرمش منكم ابدا. انت معودان على كده يا فوفا، عشان نكون سعداء لازم نسعد غيرنا. ايوه، ندخل الفرحه على الغير، نلاقي نفسنا حسينا بالفرحه والسعاده. ايوه صحيح فعلا والله، ربنا يسعد الجميع. عقبال ما تفرحني يا أشرف، واخد بالك؟ ايه ده ايه ده، مش وقت ويا غادة. القهوة يا أشرف باشا. بيت باشا هو استاذ وبيق وباشا، يستاهل يا غدودة. انا سعيدة جدا يا أشرف. انا كمان يا غادة، احنا فرحنا عفاف واسعدناها، وحتفرحني انا كمان. وماله، بس لازم يكون في مناسبة. حتفرحني لما تحجز لي اسافر يومين عند نرمين. تاني تاني يا غادة، دي السفرية اللي فاتت بقالها سنين، مش وقته تسافري دلوقتي. ومش وقته ليه؟ مش وقته ليه يا أشرف؟ لا لا لا، انا حسافر، يعني حسافر. عزيزتي المستمعة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وخلال هذا العام المجتمع المدني كان نشط في جميع المجالات التي تخدم المجتمع، وهذه صورة من صور خدمات المجتمع المدني أقدمها في هذا الحوار. مستمعين، ومن داخل إحدى المؤسسات التي ترعى الفئات الخاصة والتوحد، يسعدنا اللقاء بالدكتورة سيهام خيري، رئيس مجلس الأمناء. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أولا، الخدمات اللي بتقدموها لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم من التوحد. إحنا الحقيقة أنشأنا المؤسسة من 23 سنة، كان الهدف منها أننا نقدم كل الخدمات اللي هم محتاجين، من تعديل سلوك لتخاطب لدمج مجتمعي لدمج دراسي لرياضة، يروحوا يتدربوا رياضة وياخدوا بطولات، يحضروا حفلات، يعملوا مسرحيات، يندمجوا في المجتمع اندماج حقيقي، ويندمجوا في المدارس، وحققنا نتائج الحمد لله. يعني العدد لغاية النهاردة يعني يمكن على مدار 23 سنة يبقى يعني صعب نحصره. أعداد كبيرة الحقيقة. وإحنا حاليا بنقدم يعني الخدمة على كذا مستوى، يعني في رعاية نهارية بيقولنا مترددين علينا حوالي 170 طالب حاليا، وفي خدمة للمغتربين في المحافظات النائية ومحافظات المجاورة اللي ما عندهمش نفس الخدمة، فبنعمل لهم مبيت وبيروحوا في آخر الشهر أو آخر الأسبوع حسب موقع المحافظة، يبقوا مع أهلهم، لكن في أثناء الأسبوع بنقدم لهم الخدمة. وفي خدمة تمكين أسري، وفي خدمة إرشاد أسري، وفي خدمة متابعة أطفال عندهم توحد الحمد لله قدرنا ندمجهم في المدارس، بتبقى الخدمة دي أفتر سكول أو في الأيام الأجازات. يعني مريض التوحد بيبقى هو مريض يعني ذوي قدرات خاصة، بتقدروا تطوعوها وتعرفوا مهاراته إيه وبتوجهوه الاتجاه الصحيح؟ بالضبط، هو ده الهدف من إنشاء المؤسسة، إن هو مش مريض، هو عنده مشكلة في التواصل. مشكلة التواصل دي لأنها بتظهر في سن صغير بتؤدي للعزلة، لأنه السن اللي المفروض يتعلم فيه ويندمج ويسأل ويتكلم كل الكلام ده بيتعطل بسبب مشكلة التواصل بتاعته. إحنا بنعمل له دمج أو بنشتغل على التواصل، مجرد ما بنفك الحتة دي هو شخصية في منتهى الذكاء، تالنتد كرياتيف، بيقدر ينتج، بيقدر يتعلم. بناخد من أول سن التشخيص، ممكن 7 شهور ممكن سنة، أول ما بيتشخص بيجيلنا لحد سن 4 سنين، ده قسم التدخل المبكر. لو اشتغلنا معاه في السن ده، السن الذهبي ده، انا بعتبر ان ده وقاية اكتر منه علاج، لانه بيدخل على المدرسة بيبقى almost طبيعي. بعد كده ما بنقولش لا، اي سن جيلنا فيه بنبتدي نتعامل معاه، وبنحاول اننا نلحقه بالتعليم، مش علشان لو السن اكبر، علشان نقدر نأهله لوظيفة او مهنة ارقى شوية. اللي بيجيلنا كبير قوي وما تعلمش خالص، بنديله مهنة مش محتاجة قراية وكتابة ومهارات. بماذا يتميز طفل التوحد؟ طفل التوحد الحقيقة هم الحقيقة عبقرة التاريخ. يعني احنا شخصه بأثر رجعي كده، فقالوا ان موتسرت وان برنارد شو وان كانوا ونيوتن كانوا عندهم توحد. التوحد هو ببساطة ما عندوش قدرة على التواصل، او قدرة التواصل عنده ضعيفة، لكن قدراته العقلية طبيعية، وعايز بس اننا نساعده انه يندمج معنا او يتواصل معنا، وهو يؤدي اداء كامل زي أي حد طبيعي، بل بالعكس فيهم فنانين وفيهم عبقرة في قدرات حفظ عالية، قدرات هندسية كبيرة، والحفظ وشغل المكتبات والرسم والموسيقى يعني هم الحقيقة عالم رائع. يعني كيف الأم أو الأهل يكتشفوا الطفل؟ حضرتك قلتي الاكتشاف المبكر بيكون عامل من عوامل النجاح في العلاج أيضا واندماجه. إزاي الأهل يكتشفوا أن الطفل بيعاني من التوحد؟ اكتشاف طفل التوحد كان زمان صعب، دلوقتي بقى سهل. سهل ليه؟ لأن الحق أنه لا بقى فيه توعية، وبقى فيه وعي شوية، وبقى موجود في مجتمعنا اللي بيشخصه. يعني من خلال متابعة مع طبيب الأطفال بنقدر يقول لها ابنك أنه عنده مشكلة. المهم قوي الأم والأب لا يتجاهلوا هذه المشكلة ولا يستمعوا، لأن لا ده عادي الدكتور بيبالغ، لا خليه شوية هيتكلم بعد شوية بكرة يبقى زي الفل. لا أول يعني اتكلم متأخر بالضبط نفس الكلام اللي لسه بيتقال. لا أول ما الدكتور يوجه أو يلفت النظر أو في الحضانة يلفت النظر إن الابن منطوي ما بيبص لناش كتير الحركة، ما بيرددش ورانا، ما بيقلدناش، أول ما يبتدوا يقولوا الملحوظات دي فيش مشكلة أبدا إنها تستعين بمركز متخصص يبتدي يدرب ابنها على الحاجات اللي هو ضعيف فيها. والله بعد شهر اتنين الحاجات اتدرب عليها وما طلعش عنده توحد، احنا ما خسرناش حاجه، احنا اشتغلنا على مناطق ضعف كانت موجوده فعليا. لا كان عنده بعد شهر اتنين اتاكد التشخيص ان عنده توحد، يبقى احنا بدانا بدري وادينا له فرصه كامله انه يعيش حياته بشكل طبيعي ويدخل مدرسه من سن 5 سنين مثلا. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية تصميم غرفة طعام تجمع الأسرة على التواصل والترابط، استمع إلى هذه النصائح وروح المكان. صباح الخير، معاكم في روح المكان مهندس ديكور وتصميم داخلي أحمد إسماعيل. النهاردة هنتكلم عن جزء مهم جدا من الفراغ الخاص جوه بيتنا، غرفة الطعام، أوضة السفرة زي ما بنسميها. أوضة السفرة من أهم الغرف اللي بنراعي دلوقتي في تصميمها بعض المعايير اللي ممكن تكون مش نظرنا مش ملفوت ليها في الزمن اللي احنا فيه، لكن هي مهمة جدا في الحقيقة. زي ايه مثلا؟ احنا بنتكلم النهاردة عن غرفة الطعام، عن انها لازم تكون غرفة مستقلة بذاتها في المساحات المعقولة من البيوت. يعني لو بيتنا مساحته معقولة بنخصص مكان لغرفة الطعام، ويا سلام بقى لو المكان ده بباب بيبقى أفضل بكتير. ليه؟ علشان ندخل جوه ثقافتنا حتة إن إحنا بنختار المكان بتاع الطعام مكان مستقل بذاته، مش بناكل في المكان اللي بنرتاح فيه، مش بناكل في أوضة النوم، مش بناكل في أوضة المعيشة، لا أوضة الأكل للأكل. علشان نبدأ وإحنا بناكل نصعب على نفسنا عملية البدء في الأكل وعملية إنهاء الأكل، فنقلل مرات الأكل ونقلل وقت الأكل. يعني مثلا أنا بصمم في غرفة الطعام ترابيزة بتكون مناسبة مش كبيرة قوي، هي لها علاقة بعدد الكراسي اللي حواليها، وعدد الكراسي له علاقة بعدد أفراد الأسرة. يعني لو إحنا 3، لو إحنا 4، ما نجيبش الترابيزة بـ8 كراسي، واللي طالع جديد الترابيزات اللي بتتفرد وتتني او بتاخد مساحة اقل طول ما احنا مش بنستخدمها لعدد اكبر. يعني مثلا في غرفة الطعام بنراعي جدا ان احنا نجيب كراسي سفرة خفيفة، ترابيزة خفيفة ما فيهاش شغل كتير. اوضة الطعام مش مهم تكون مزينة قد ما مهم ان هي تكون بسيطة، لان احنا مش عايزين نقعد فيها وقت طويل، احنا عايزين ناكل ونقوم. علشان الأكل يبقى بحدود طبعا، علشان نراعي الهيلثي لايف أو طريقة العيشة الصحية. في أوضة الطعام مهم جدا إن إحنا ما نلونش ألوان سخنة تفتح نفسنا على الأكل. يعني في بعض الألوان دايما لما نيجي نخش سوبر ماركت أو لما نيجي نخش مكان بتاع مطعم أو أكل بنلاقيهم دهنين دهانات سخنة. الدهانات السخنة دي بطريقة لا إرادية بتفتح نفس العميل على إن هو يشتري أو على إن هو يأكل. احنا اوضه السفره بتاعتنا مش عايزين بقى نفتح نفسنا، على الأكل، إحنا عايزين ناكل كميات قليلة من أكل صحي. فبنبدأ طبعا مش بنخلي أوضة السفرة شكلها وحش، بنخلي أوضة السفرة شكلها جميل جدا وبسيط جدا، بس بعض الألوان بنبعد عنها، يعني بلاش اللون الأحمر في أوضة السفرة، نقلل من اللون الأصفر، نقلل من اللون الأخضر، نتجه للألوان الرمادي، نتجه للألوان الـ الأزرق بدرجاته الفاتحة والغامقة، نتجه للألوان اللي طالعة جديدة اللي زي مثلا الألوان اللي هي بتبقى مشحمة، اللون اللي هو ألوان محيرة، ترند السنة دي الألوان المحيرة اللي هي مع اختلاف درجات الإضاءة بتبقى اختلاف درجات اللون نفسه، اللون له علاقة بالإضاءة. طالما جبنا سيرة الإضاءة يبقى في أوضة السفرة بنراعي الإضاءة الجيدة، والإضاءة الجيدة اللي لونها وورم، الإضاءة الوورم بتدي راحة لعين البني آدم وفي نفس الوقت بتدي تقبل لشكل الأكل. فلو احنا عاملين رجيم وبنبص للوجبة بتاعتنا شايفينها مش مريحة لينا أو نفسنا عايزين بقى ناكل الأكل اللي بنشوفه في التلفزيون والكلام ده، الإضاءة الورمة هتساعدنا كتير جدا في ان احنا نتقبل الوجبات بتاعتنا. المرة دي اتكلمنا عن غرفة الطعام باختصار شديد في روح المكان. مهندس ديكور وتصميم داخلي أحمد إسماعيل. عزيزتي المستمعة، في محاولة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة أطلقت الأمم المتحدة برنامج مدن آمنة في مصر، وذلك يهدف إلى بيئة آمنة من العنف ضد المرأة. وحاول تفعيل هذه المبادرة من خلال المجلس القومي للمرأة داخل محافظة أسيوط هبة يوسف في هذا الحوار. معنا الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط. دكتورة مروة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. دكتورة مروة، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن مبادرة مدن آمنة للفتيات ومشاركة المجلس القومي للمرأة في هذه المبادرة. الحقيقة إن دي مبادرة من المبادرات المهمة جدا، المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، تم تطبيق الفكرة دي على نموذجين داخل محافظة أسيوط في مركز أبو تيك، أحد المراكز المهمة في محافظة أسيوط، وحي الأربعين في محافظة أسيوط. تم تدريب مجموعة من الشباب فتيات وفتيان، عمل توعية ليهم عن القواعد القانونية، عن كل الأمور اللي بتجعل المدن تكون آمنة للفتيات. اتعملت لقاءات ومعسكرات لأولياء أمور الولاد والبنات دولت، اتعمل دورات لتفقد المدينة ونشوف الأماكن اللي ممكن تكون فيها مثلا مشكلات في الطريق، مشكلات في الإنارة. طبعا كل الحاجات دي الشباب هم الولاد والبنات، المجموعة اللي اتدربوا هم اللي عملوا الحاجات دي، وطبعا السيد المحافظ والحي كان بيتعاون معانا بشكل استجابة سريعة لكل المطالب اللي بيتم بيها. الحقيقة كانت يعني تغيير شامل على المجموعة الفتيات والفتيان أو الأبطال اللي حصلوا على تدريبات مكثفة اللي غيرت في كتير جدا من شخصياتهم. دكتورة مروة، المقصود بمدن آمنة، مدن آمنة من كافة النواحي؟ أكيد طبعا، هو أكيد إحنا لما يعني هي فكرة مدن آمنة للفتيات، أمانة للفتيات من كافة النواحي، أمانة للفتيات أن تستكمل دراستها، أمانة للفتيات أنها تستكمل تعليمها، أنها تتمتع بحرية في الشارع، أنها تتحاشى أي شكل من أشكال العنف، بالتعاون مع الحقيقة عدد كبير جدا من الجهات، طبعا الجهات التنفيذية في المحافظة، التعامل مع تدريب مباشر للولاد والبنات اللي بيسكنوا في هذه الأماكن، تعاون مباشر مع أولياء الأمور، أباء وأمهات الشباب دول، بحيث أنه إحنا يبقى عندنا مجموعة كبيرة من الأفراد اللي موجودة في المجتمع اللي عندها تغيير بشكل كامل في نمط التفكير السائد، سواء تجاه البنت أو تجاه كل ما هو متعلق بكيفية ممارستها لأمور حياتها اليومية بشكل فيه أمن وبشكل يساعد بشكل كبير جدا إنها تتمتع بكافة الحقوق العالية. دكتورة مروة، يقوم المجلس بالتوعية للفتاة وللشاب أيضا، مدى الإقبال على الندوات واللقاءات؟ يعني ما بيبقاش الشباب متحمس قوي إن هو يبقى معنا في الأول، لكن لما بيقعد وبيسمع التوعية اللي احنا بنتكلم فيها وبيعرف ان احنا الحاجة اللي بنوعي بيها لخدمة المجتمع ككل والخدمة الأسرة ككل بما فيهم هو، فأكيد بيستجيب لنا ويبتدي يناقش ويبتدي يقدم لنا أفكار. وفي كتير جدا من الشباب المتطوعين الحقيقة مع المجلس القومي للمرأة اللي بيساعدونا في كتير جدا من الأنشطة التوعوية المختلفة اللي احنا بنعملها في كافة المجالات. دكتورة مروة، أكيد العمل في صعيد مصر وتقديم التوعية بالعديد من القضايا أكيد بيحتاج إلى نقاش مختلف. الهدف من التوعية اللي بيقدمها المجلس القومي للمرأة بشكل عام هو تغيير المفاهيم اللي بتؤثر بشكل كبير على حياة الفتيات وعلى استقرار الأسرة وعلى عمل المرأة وعلى تمتع المرأة بحقوقها اللي كفلها ليها القانون. الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الأمل ليكوا ولكل المستمعين اللي معانا. النهاردة عايز أكلم ابني حبيبي. ابني حبيبي، اوعى تجادل أمك أو أبوك حتى لو كنت على حق. البر بوالديك مش مجرد بوسة على رأس أمك أو أبوك. أنا هقولك البر هو إيه. البر يا ابني هو إنك تعرف اللي في قلب والديك وتنفذه من غير ما يطلبوه منك. البر يا حبيبي هو إنك تكون عارف كويس إيه اللي هيسعدهم تعمله بسرعة وتبعد عن أي شيء يألمهم منك. البر إنك تحرص على راحة والديك ولو كان على حساب سعادتك، زي مثلاً لو سهرك خارج البيت بيضايقهم فنومك بدري قدامهم بيسعدهم. البر يا ابني انك تفيض على امك وابيك من مالك ولو كانوا يملكون الملايين، لان احساسهم انك مهتم بيهم من وقتك ومالك بيخليهم سعدة، لان كل اللي انت فيه مجاش الا بسهرهم وتعبهم وقلقهم عليك. البر يا ابني أن تبحث عن راحتهم دايما وتبذل كل جهدك عشان تشوف ابتسامتهم دايما. البر هو إنك تخلي أمك وأبوك تاج على راسك وما تسمحش لأي حد يتدخل في علاقتك بيهم أو يحفزك تقسى عليهم. البر إنك تكون الولد والسند والعوض لناس قفلوا العمر كله والصحة وراحة البال لتصبح أنت. البر يا ابني إنك تحاول جاهدا في الحصول على دعوة الأم وعطف الأب، لأنك في الدنيا دي تعيش بدعوتهم وبحنانهم وبرضاهم عنك. ابني حبيبي، بر الوالدين هو زمام على أبواب الجنة. بارك لكم في أبويكم إن كانوا أحياء، ورحم الله من رحلوا عنا، وبارك الله لنا في أعمارنا وأعمار أولادنا، فهم الفرصة الذهبية لنيل البر والرضا والحنية. أولادي حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وهذه دعوة إلى الرجوع إلى الأكلات المصرية في مطبخنا مع الشيف مريم زرن، وتعد لنا الآن صينية البطاطس باللحم. صباح الخير أعزائي المستمعين، النهاردة هنعمل صينية البطاطس بالفراخ، بس هنعملها بطريقة شوية تبقى أخف لذيذة. أول حاجة هنجيب كيلو بطاطس ونقطعه دوائر، وبعدين نجيب بصلة ونقطعها حلقات، وهنحط البصلة على البطاطس وملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب، وهندعكهم كلهم مع بعض. وبعدين هنجيب فرخة، الفرخة هنقطعها على 8، وهنحط عليها بصلاية مبشورة من الحتة الناعمة وملح وحبة فلفل ونقطة قرفة وندعكها. وبعدين هنقوم جايبين صينية، الأول هنرص الفراخ في الصينية، وبعدين نحط عليها البطاطس، ونحط عليها كوباية مية ومعلقتين زيت ذرة، احنا عايزين نعملها عشان تبقى خفيفة. وممكن طبعا نعمل المكونات دي من غير فراخ لإخواننا المسيحيين عشان هما دلوقتي في الصيام بس، ونحطها على النار شوية. أول ما الفراخ هتبتدي تستوي هنقوم مدخلينها الفرن، وبعدين بعد ما تستوي نفتح الشواية، هتاخد لون ذهبي كده، وألف هنا وشكرا. بهذه الأكلة المصرية الخالصة نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي وسعدتي بكل ما قدم لك خصيصا ولأفراد أسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.